رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، إحنا في تحريم دعاء غير الله، في تحريم دعاء غير الله. الله عز وجل قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معنى ذلك أن الله عز وجل، وهي الآية الوحيدة التي فيها قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل، مع أن كل حاجة فيها وإذا سألك أو يسألونك فيها إيه؟ قل. الوحيد اللي فيهاش قل. فهذه الآية الوحيدة التي ليس فيها قل. وأما الآيات التالية فكلها تبين أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قول الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يقصد اللات والعزى ومنات، فهذه الآلهة الثلاثة مؤنثة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بأن يدعوا غير الله عز وجل. وهذه الآية الثالثة قل أندعو من دون الله، آية لبيان باطل ما يدعون من دون الله وأنهم لا ينفعونهم. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لأن إذا دعا العبد أحدا غير الله فإن غير الله لا ينفعه أبدا. وقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإذا دعوت اللات أو العز أو مناه فهي عباد، وإذا دعوت البدوي أو الدسوقي أو حتى دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحسين أو غيره، هؤلاء كلهم عباد أمثالكم. يعني ما معنى عباد أمثالكم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم مثلنا؟ نعم، بشر، بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فهم أمثلنا من الجهة البشرية، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن في الفضل هو أفضل، ما في كلام. وقال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. المدعوون من دون الله لا يملكون النصر لأنفسهم ولا لكم. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت، هل يفعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعل هذا؟ حاشاه. فإنك إذا من الظالمين. يعني الظالمين؟ الظالمين يعني المشركين، يعني الظالمين بمعنى المشركين. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم. يعني أنت تدعو السيدة ولا حسين لا يستجيبون لهم، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الإنسان إذا أخذ ماء في يده ومن دون أن يضم يده، فإنه إذا رفع الماء سقط الماء من كفيه ولم يبلغ إلى فاه. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لأن الخلاق العليم هو الله جل وعلا. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل ما يدعى من دون الله باطل، كل ما يدعى من دون الله باطل. وهكذا بقية الآيات. الشيخ حصر الآيات التي فيها دعاء غير الله عز وجل وختمها ختام عظيم بقوله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هذه آية واضحة قاطعة في أن بأن دعاء غير الله هو الشرك، لأنه قال: قل إنما أدعو رب وحده ولا أشرك به أحدا، يعني لو دعوت غيره إذا أنا مشرك والعياذ بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهو الصحيح، لكن الدعاء مخ العبادة غير صحيح، إنما الدعاء هو العبادة. هذا هو، وهذا الحديث لو لم تعرف له سندا يجب عليك أنك تصححه، واجب عليك أنك تصحح متنا لقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى عبادتي يعني دعاء، يبقى الدعاء هو العبادة بنص القرآن، الدعاء هو العبادة. نعم، أي من كتب السنة؟ أي في أي كتاب ماذا؟ هذا الحديث الدعاء هو العبادة لا أذكر. لكن أنا فاكر أنه حديث صحيح ربما رواه أصحاب السنة، ولعله هو الذي أخرجه أبو داود. قال ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي في ثلاث مواضع وابن ماجه. أهو ذكر الشيخ وأنا قلت لا أدري هو الدم أمام عيني. لا إله إلا الله سبحان الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الركوب خلفه كيف بيكون فيه الرحل، ولذا لما يركب امرأة وراء رجل أو رجل وراء امرأة مش فيه التلاصق أبدا. عشان بس لما تيجي تقرأ في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أسماء أنها تركب خلفه ما فيها بأس. أسماء كانت متزوجة الزبير وهي أكبر من عائشة، لأن بينهما الرحل، بينهما الرحل. لا الحديث في البخاري ومسلم الرحل شيء معمول كده حيث بتسني إيدك عليه مش بتركب عليه، حاجة تحط إيدك عليها قدامك، بتبقى أنت وأنت راكب الجمل قدامك حاجة كده عاملة زي الهرم ومد إيدك على تسمى الرحل. على الدرجات ماذا؟ الدرجة النارية لو فيه فاصل بين الرجل والمرأة فاصل يكفي للفصل بينهما فيسير الأمر، ولكن بشرط أن يكون من أهل العدالة. نعم لا لا الشباب لا، هي نفسها بنطلون تركب وراء تشبهني أنا ما ينفعش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام يا غلام. لماذا قال يا غلام؟ لماذا قال له لماذا لم يقل له يا ولد ولا يا ابن عباس ولا يا ابن عمي؟ أولا أولا الفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس كثير جدا، بينهم فرق حوالي 49 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من ابن عباس ب 49 سنة، أكبر من ابن عباس، وابن عباس ابن عمه أكبر من ابن عباس ب 49 سنة، لأن النبي قد أبوه قد العباس. العباس أكبر بسنتين فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرق 49 سنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس. فلما فات 49 سنة ملوش ليه يا ولد، لأن كلمة يا غلام تقال للشخص الذي ناهز البلوغ. الشخص اللي ناهز البلوغ يعني اللي اقترب من البلوغ خلاص من سن 11-12 تقول له يا غلام. ولذا هذا الحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يناهز البلوغ، يناهز البلوغ. من اللي قال انه يناهز البلوغ؟ هو اللي قال، هو اللي قال: وكنت غلاما اناهز البلوغ. فالغلام معناها الطفل الذي خلاص هيبلغ، وقيل هذا الكلام انه يناهز البلوغ. واني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك يعني امامك. ومعنى أمامك ليس معناه أن الله عز وجل نفسه سبحانه يكون أمام العبد، وإنما يكون في وجهته. لأن يعني كلمة اتجاه معناها أنه يهديك الصراط المستقيم الذي تسير إليه. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت ما لا يسأل فيه إلا الله فلا تسأل إلا الله، لكن ممكن تسأل عباد فيما يخدم عليه. وإذا استعنت فاستعن بالله، نفس الكلام، أستعين بالله فيما لا يقدر عليه العباد، لكن ممكن أقول لك أعني، خد إيدي، افتح لي حاجة، سد معايا، شيل معايا، هذا لا بأس به. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعانك أعنت، ولقوله: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واعلم أن الأمة هنا مقصود بها الإنس والجن، ومقصود بها مسلمها وكافرها. الأمة هنا معناها كل الأحياء من الثقلين، الأحياء من الثقلين، الإنس والجن، الكفار والمسلمون. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا، لماذا قال لم ينفعوك ولم يقل لن ينفعوك؟ يا واد، لماذا قال لم ولم يقل لن؟ لن تفيد في المستقبل، فلو قال لن ينفعوك معناها ممكن يكونوا بينفعوك دلوقتي، كويس؟ ممكن بينفعوك دلوقتي بس مش هينفعك بعدين، لكن لما يقول لم ينفعوك يعني لا يمكن ينفعوك الآن ولا بعدين. ولو قال لا ينفعوك مطلقا خطأ، لأن لا تفيد النفي التام، والبشر ينفع بعضهم بعض، صح ولا لا؟ فعلا ولا لا؟ ننتفع بعضنا ببعض ولا لا؟ لأن الله أغنى وأقنى، وكونوا أغنى وأقنى يعني أغنى الناس وأقنى، نفع بعضهم ببعض بحيث أقنى بعضهم لبعض. فلذا من أعظم الكلم أنه قال لم، ولم يقل لن، ولم يقل لا. ماشي. على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العجيب هو حديث صحيح يكاد لا يوجد مسلم إلا ويعرفه، صح ولا لا؟ ومع ذلك يكاد لا يوجد مسلم إلا ولا يعمل به، قل من يعمل بهذا الحديث قلبا عقيدة. ما في واحد فعلا عنده عقيدة إن محدش يقدر له في الدنيا دي على حاجة، وإن محدش يقدر ينفعه في العالم ده أبدا في أي شيء. يقولها بالسنة لكن حقيقة لا. ومن هنا تنتج المجاملات والمداهنات والنفاقات إنما في الحقيقة هذه مسألة عقيدية بحتة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال، حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله من هو؟ ولي الله البدوي ولا الدسوقي؟ هؤلاء ليسوا أولياء الله، هؤلاء كفار مجرمون، ولكن ولي الله من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ولي يعني تابع، فمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الولي. ولذا أعظم أولياء الله هم الصحابة، دول أولياء فعل. أنت تقول الصحابة أولياء الله، طب والتابعون تقول فيهم أولياء لله، طب واللي بعدهم تقول فيهم، لكن تجزم أن الصحابة كلهم، كل الصحابة أولياء لله، وتجزم أن البدوي والدسوقي أبو العباس والناس دي دول ليسوا أولياء الله، بل ليسوا مسلمين، بل ليسوا أصلا مسلمين، أو لا مجرمين كفر. قال فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت الحرب عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني معنى ذلك أن الفرائض أعظم الأعمال، يعني الظهر صلاة الظهر أفضل من السنة اللي قبلها والسنة التي بعدها، لأن الظهر فريضة والنافلة سنة. فإذا الفرائض من أعظم القربات لله جل وعلا. وما يزال عبدي، وفي دليل على أن صوم يوم من رمضان أعظم من صيام أيام السنة كلها، عرفة وغير عرفة وعاشوراء وكله، لأن الفرائض أعظم من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحببته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يزال فلا بأس، لكن في اللغة الأصل الإنسان إذا حب يتكلم عن الفعل الماضي، الفعل يزال أو زال، إن كان في الماضي فإنه يقول ما، وإن كان في المستقبل المضارع والمستقبل يقول لا. يعني هنا ولا يزال عبدي، ولذا بعض النسخ فيها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيها دليل أن النوافل تجتلب محبة الرب، وأهم شيء أن ربنا يحبك ولا أنت تحبه؟ تحبه أنت كتير أو بيحبوه حتى النصارى وغيرهم. فإذا أحببته يعني إذا أحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى ربنا هو السمع، ليس ربنا هو سمعنا، ولكن ربنا يبارك في الأسماع. وبصره الذي يبصر به، يبارك في الأبصار ويسددها، ويده التي يبطش بها، يقوي يده ويسدد رميها، وما رميت إذ رميت، ورجله التي يمشي بها. لا يجوز لأحد من أهل السنة أن يقول إن الله هو السمع والبصر والرجل واليد، أعوذ بالله، هذا لا بد من تأويل، والتأويل هنا سائغ. قال ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء. هنا في صفة التردد لله؟ لا لا لا، تردد في قبض روح المؤمن تقيدها، ولكن لا تقول صفة التردد مطلقة، وإلا الشيعة هم الذين يؤمنون بهذا. يعني ربنا من صفاته أنه يتردد في قبض روح المؤمن بس. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. الإنسان ميت، المؤمن يكره الموت، وإذا لم واحد فيكم يقول أنا بخافش من الموت قل له عيب عليك، هم واحد يقول ما يهمنيش الموت قل له اتق الله، مش حاجة اسمها ما يهمنيش الموت، يهمني الموت ويهمني أعيش زيادة، لأن كل يوم زيادة بعيش أقدم طاعات لله عز وجل، ولا أختار أن أموت شهيدا الآن على أن أبقى 3 سنين حيا، لأن لو بقيت 3 سنين حيا سأتعدى الشهداء وأتفوق على الشهداء قطعا. فإذا لا إنسان فينا لا يفرح بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل حقيقة هو نفسه كل ليلة إلى السماء الدنيا دون أن يفارق العرش، حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا متفق عليه، نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم، ونصلي ناخد بس الجزء ده بعد الصلاة ونخش على ملخص الفقه إن شاء الله. إذن الدعاء، دعاء غير الله شرك والعياذ بالله، دائما شرك. قال فعلم من هذه الأدلة أن دعاء غير الله يعتبر شركا أكبر وكفرا ناقلا عن الملة. اللي يفعل هذا يعتبر مشرك نوعا ولا عينا؟ نوعا. يعني لو لقينا واحد بيقول يا سيدي أبو العباس يا مرسي يا بدوي، نقول هو الآن مشرك شرك نوع، يعني إيه؟ يعني صدر منه الشرك، لكن هو نفسه بعينه مشرك؟ لا، لازم نقيم عليه الحجة، نشوف هو مجاهل ولا عالم، مضطر ولا مكره ولا سكران ولا لا، هكذا. قال فإن الله سماه شركا وكفرا كما في الآيات السابقة من السور التالية، الرعد والمؤمنون وفاطر والأحقاف والجن. فلا يحل لعاقل، لو قال لمؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يدعو غير الله، لو قال لمؤمن أولى، أو لمسلم أولى من كلمة عاقل. لا، لا يحل لعاقل، لأن العاقل المشرك أول شيء ينبغي أنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ثم بعد كده يتعلم أن دعاء غير الله شرك، فكان الأولى أن يقول فلا يحل لمسلم أن يدعو غير الله كالبدو والجيلاني والجبرتي. وأنا لا أدري هل فعلا الجبرتي يدعى من دون الله ولا لا. الجبرتي هو قال البدوي، البدوي معروف، والجيلاني معروف، والجبرتي، الجبرتي مؤرخ، لكن لا، ها؟ لا أدري هل يعبد في منطقة ويدعى في منطقة، الله أعلم. والزيلعي والهادي وابن علوان وابن العجيل والهتار والهاشمي والخمسة والعيدروس، وبتكلم على أسماء موجودة في اليمن وغيرها وغير ذلك. ولو زاد عليهم بل لو بدأ أن يدعو غير الله كرسول الله، كرسول الله لا يجوز أن ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يدعوه أغثنا أدركنا يا رسول الله، هذا شرك أكبر، لا يعفى منه أنك تدعو الرسول أو تدعو البدوي، ما في، لأن هذا عبادة لغير الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم غير الله، والحسين وعلي وفاطمة هذا كله لا يدعى من دون الله أبدا. ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وطبعا الإنسان لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، هذا في العموم، أما في الفروع الإنسان يملك، تملك تضر نفسك ولا لا؟ لأن الله جل قال وما يضرون إلا أنفسهم، إذا الإنسان ممكن يضر نفسه، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يبقى الإنسان ممكن ينفع نفسه وينفع غيره. يعني أنت لما تعلمني شيء أستفيد منه، أنت نفعتني أو لا؟ ونفعت نفسك، صح؟ فإذا علمتني، إذا أنت أضللتني يبقى ضريت نفسك وضريتني. فالإنسان ينفع ويضر، لكن هنا المقصود أصل النفع وأصل الضر، أصل النفع لله وأصل الضر لله، مع الاعتبار بأن ليس من أسماء الله الضار الإيه؟ النفع، ليس من أسماء الله الضار النفع. أما السؤال اللي كان سأل أخوكم هو الولي، ولي الله، مين ولي الله؟ طبعا دع الرسل، لأن الرسل فوق الأولياء، الرسل الأنبياء فوق الأولياء، عكس عقيدة الصوفية، عقيدة الصوفية أن الولي فوق الرسول، الرسل فوق الأولياء، فلا نقول الرسل أولياء لله لأن هذا تنزيل من مقامه. أما الصحابة فجميع الصحابة أولياء لله، تجزم تقول الصحابة أولياء لله جزما. بعض الصحاب لا تقل على أحد إنه ولي لله إلا مقيدا، إلا بشرط، فلا تقل مثلا التابعون أولياء لله، ما ينفعش، لا يصلح، لكن تقول من اتقى من التابعين ومن بعدهم فهو ولي لله، من اتقى من التابعين ومن بعدهم فهو ولي لله. إن قلت ويث القرن ولي لله فأنت صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك. فلا نشهد لأحد من بعد الصحابة بأنه ولي لله، فلا تقول شيخ الإسلام ولي لله، ولا تقول أئمة الأربعة ولي لله، لا تقول نرجو نحسبهم، ما فيش بأس نحسبهم أولياء لله ولا نزكي على الله أحد. لكن الصحابة دول تجزم، إذن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الصحابة، هم الصحابة. ومن بعدهم إن هتحط إن لازم، أما الصحابة من غير ما تحط إن، واضحة؟ طيب من الذي شهدت؟ أنت تشهد بالإيمان لحد فعشا كده يصير الخلق، يصير كل المسلمين أولياء لله، ويبقى لا ميزة لأحد على أحد. لا ولي الذين آمنوا يعني، والله جل ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. طيب فالله جل قيد شرطين، الولاية والتقوى. إذا أنت تقول إن التقوى، لازم تقول إن التقوى، لازم لابد. فتقول أنا أعتقد أن الشيخ الإسلام ولي لله إن أو أحسبه كذلك، والله حسيب أحسبه، لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري. العلماء اللي هم الأتقياء الذين يخشون ربهم، المسلمون كلهم أولياء الله، يعني ينبغي أن يكون، يعني ينبغي أن يكونوا كذلك. وإلى الحجاج ولي من أولياء الله، الحجاج ولي من أولياء الله الصالحين. تقصد متبعون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست ولاية، لا هذا إسلام، إسلام ظاهر. المسلمون ليسوا أولياء لله، لأن الله جل قيد الولاية بشرطين، الإيمان والتقوى. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فشرطين من عند الله. إذا قلت فلان هذا تقي، كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ لا لا، العمل لا يدل على التقوى، العمل الظاهر لا يدل على التقوى. التقوى، التقوى شيء، التقوى شيء في القلب، التقوى شيء في القلب يصدقه الظاهر. فلا أجزم لأحد بالولاية أبدا، أقول إن أو أقول أحسبه كذلك ولا أزكي الله أحد. أنت ممكن تقول على واحد إن ده ولي لله والآخر في النار، تشوف في النار يوم القيامة. إن قلت العلماء أولياء لله، أول من تسعر بهم النار قارئ وعالم وشهيد، فأنت شرفك، شرفك. فالأحسن أنت تقول أحسبه، لكن الصحابة تقولها وتكذب، تبصم. الصحابة أولياء الله، غيرهم أولياء الله إن اتقوا، غيرهم أولياء إن، لازم تقول إن، لازم تقول إن اتقوا. إن قلت ظاهره التقوى تقول أحسبه، لكن الجزم من غير أحسبه ولا من غير شرط لا يجوز لك، لا يجوز لك أبدا. أنا لا يجوز لي أن أقول ابن تيمية ولي من أولياء الله، أو أحمد بن حنبل ولي من أولياء الله، لكن لازم أقيدها، أقول أحمد بن حنبل ولي من أولياء الله أحسبه كذلك، أحسبه كذلك. لأن الله جل أمرنا ألا نزكي أنفسنا، ولا تزكي أنفسكم يعني تزكوا غيركم، لأن الله جل قال فسلموا على أنفسكم يعني سلموا على غيركم، مش ما تسلم على نفسي بخش أنا البيت أقول السلام عليكم وطلعت، منفعش. فسلموا على أنفسكم يعني سلموا على غيركم، فلا تزكوا أنفسكم يعني تزكوا أنفسكم وغيركم. فأنا ما أقدرش أقول ابن تيمية ولا ابن القيم أولياء لله، إلا أقول أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله. الصحابة هو خلاص ذكرهم أنهم أولياء، خلاص يبقى أولياء، هو ذكرهم سبحانه. الصحابة معهم شهادات إيه؟ عليا، عليا، معهم شهادات عليا. من عاد لي وليا، يعني وليا ظاهر، الولي الظاهر نحسبه كذلك. كل مؤمن ولي في الحسبان وليس في القطع، فممكن تشوف ولي هو منافق. هم أهل السنة أولياء لله إن ماتوا على ذلك وإن كانوا أتقياء، ونحسبهم كذلك. لازم كده مباشر، ما ينفعش ده عموم ولا تخصيص. التعيين مستحيل إلا الصحابة. أقول عبد الله بن حمار مع شربه الخمر وإصراري عليها ولي من أولياء الله على طول. ماعز الأسلمي مع زناه ولي من أولياء الله، الصحابة كلهم والصحابة كلهم اجزم لهم العاصي وغير العاصي كل أولياء لله غيرهم لا لا. تقول التابعون أولياء من أولياء الله نحسبهم كذلك وفلان أحسبه كذلك فلان لازم تقول كده لازم لازم. الشعب يقيل له يا عالم قال العالم من يخشى الله قال العالم من يخشى الله. أنت ترى العالم تعرف أنه يخشى الله تعرف أنه يخشى الله ما ياما شوفنا ناس كانوا بهم علماء وطلعوا زي ما انت عارفين طلعوا زي ما انت عارفين اي ما عشان كده اقول لك لازم ثلاث حاجات يتقول ان اتقى يتقول احسابه كذلك يتقول ولا اذكر الله يعني لكن تجزم كده هذا اطلاع الغيب اطلاع الغيب. من فيكم يقول ابن تيمية في الجنة طيب مين يقول كده ده انت لو قلت كده تكفر تكفر مش تغلط مش تخطئ تكفر. مين يقول ان احمد بن حنبل في الجنة لو قلت هو في الجنة تكفر على طول تكفر على طول شرفة كده. فانت تقول احسبه في الجنة اسأل الله ان يكون ما اسوه الجنة لكن لو قلت ما في الجنة قاطع الصحابة في الجنة صح ابراهيم عليه السلام في الجنه صح مش كده صح ولا لا ابو بكر في الجنه ولا لا صح مفيش كلام مفيش كلام مفيش اي كلام. عمر بن عبد العزيز تقول عمر بن عبد العزيز في الجنه اتمنى احسبه. فاذا كان عمر بن عبد العزيز ما تقدرش تجزم له تجزم للائمه الاربعه ولا ابن تيميه ولا اي حد صح. اولياء الله في الجنه تحسبهم ولا جزما يبقى انت ده رد عليك